بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في دروس سابقة الكلام على أبواب المشتبهات من الأسماء وأسماء الآباء. ومن هذه المصطلحات ومن هذه الأنواع الذي مر معنا ما يتعلق بالمتفق والمفترق. متفق ومفترق، ما معنى متفق ومفترق؟ المتفق والمفترق اتفق الاسم، الاسم واسم الأب لفظا وخطا، مثل محمد بن زيد ومحمد ماذا ابن زيد، واختلفا في ماذا؟ اتفقا في الاسم واسم الأب وربما اسم الجد، لكن اختلفا لا في الأشخاص، يعني هذا شخص وهذا شخص، هذا يسمى بالمتفق، أي المتفق فيما يتعلق بالنطق وما يتعلق بالخط، وافترق فيما يتعلق بالأشخاص، كلاهما مثلا محمد بن علي بن زيد، هذا محمد بن علي بن زيد، نفس اللفظ ونفس الصورة، نفس النطق ونفس ماذا الصورة. طيب المؤتلف والمختلف، اتفق في الخط واختلف في النطق، هذا فيما يتعلق من يعني فيما يتعلق بالأسماء، يعني ما له علاقة بأسماء الآباء إلى آخره، وإنما اسم مع اسم، فاتفق فيما يتعلق بصورة الخط، ولكن اختلف فيما يتعلق بالنطق، حازم ويقال خازم. طيب لا إله إلا الله. والمشتبه على كلام الحافظ، إيش هو المشتبه؟ كيف؟ المتشابه اتفق في ماذا؟ لفظا وخطا فيما يتعلق من اسم الأسماء، أيوه، واختلف فيما يتعلق بالنطق دون الرسم فيما يتعلق بالآباء، مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، محمد ومحمد كلاهما محمد، اتفقا نطقا ورسما، و اختلف ما يتعلق بالأب فيما يتعلق بالنطق دون الرسم، هذا يسمى بالمتشابه. ذكر المصنف عليه رحمة الله، أو ذكر بعض العلماء، أن هذا مؤلف من أي الأنواع، أو مدموج من أي الأنواع؟ كيف الدمج الآن معنا محمد بن عقيل؟ كيف الدمج؟ متفق ومفترق محمد، مختلف ومفترق باعتبار ماذا؟ بالنسبة للصورة، يعني الخط، واختلف فيما يتعلق بالنطق، وهذا هو المؤتلف والمختلف. طيب يقولون المتشابه هو جمع، المتشابه ما هو شيء زائد، هو جمع بين نوعين، جمع ماذا؟ بين نوعين. ثم بعد ذلك ذكر أنه يتركب منهما، من أي الضمير يعود إلى أي شيء؟ قالوا يتركب منهما، الضمير عائد إلى أي شيء؟ عندك الضمير يعود إلى المتشابه وإلى أقرب مذكور، هو آخر ما ذكرناه المؤتلف والمختلف. وقيل يقيل أنه يرجع إلى الاثنين، المتفق والمؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق يرجع الاثنين. بالمثال يتضح المقال، بماذا مثل؟ محمد بن سيار ومحمد بن سنان، أين نريد أن نطبق عليه هذه الصورة؟ هل هو من المشتبه والمؤتلف والمختلف، أو أنه من المؤتلف والمختلف مع المتفق والمفترق؟ هذا المثال، إذا نظرنا إلى محمد ومحمد متفق ومفترق، وإذا نظرنا إلى سيار وسنان ها متشابه، لكن هل يرجع إلى مؤتلف ومختلف؟ يعني باعتبار أنه إلا في حرف أو حرفين، يقول يستثنى الحرف أو الحرفان. الآن ما هم الحرفان هنا في الأول؟ هذا نون وذاك ياء، وذاك راء وهذا ياء، نون، نعم. فاختلف في هذا، ففي احتمال أنه يرجع إلى الاثنين، واحتمال أنه يرجع إلى المتشابه من حيث، وإلى المؤتلف ماذا والمختلف، إلى المؤتلف ماذا والمختلف. لكنه اشترط في هذا أنه بزيادة حرف أو حرفين، سواء كان في الاسم أو في اسم الأب أو في كليهما، الاسم واسم الأب، هل وفى بشرطه الحافظ ابن حجر؟ أو الأمثلة الذي مرت معنا بزيادة حرف أو حرفين في ماذا؟ الأكثر في ماذا؟ الأمثلة الذي ذكرها، لا أنا قصدي أنه هل وفى أنه قال في هذا وفي هذا أو في كليهما، يعني يحصل الاسم واسم الأب، لكن الأمثلة الذي ذكرها أكثرها في الأب، وذكر واحد فقط في الاسم، معرف ومطرف فقط، ووفى به فيما يتعلق بالحروف أربعة، كل اسم أربعة إلا في من؟ حفص وجعفر، صح ولا لا؟ ما وفى به. ثم ذكر نوعا آخر ينسب إلى باب المتشابه، وهو ماذا؟ والصحيح أنه ليس من باب المتشابه، أشو؟ ها؟ التقديم والتأخير. الاشتباه من أين جاء؟ أن الابن يشبه اسم الأب ذاك، والأب هذا يشبه اسم الابن ذاك، مثل الأسود من يزيد، يزيد من الأسود، هذه المشابهة، تقديم وتأخير فقط، ما له علاقة بهذا. وهذا التقديم والتأخير قد يكون في باب الأسماء، وقد يكون حروف، قد يكون حروف كما قال في يسار وسيار، يسار اللي هي مقدمة أو سيار اللي هي ماذا مؤخرة، في هذا وفي هذا، هذا الذي ذكره الذي مر معنا كلامه عليه رحمة الله. طيب لا إله إلا الله. بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالخاتمة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: خاتمة. ومن المهم خاتمة، ماذا يقصد بها؟ خاتمة في أي الأبواب؟ خاتمة في كل أنواع علوم الحديث، أو المقصود بها خاتمة لفن معين، لنوع معين؟ ها؟ معرفة في باب المشتبه، أيوة، تتعلق بباب المشتبه خاصة، أي في معرفة الرواة، يعني تتعلق بعلم الرواة أو بعلم الرجال بهذا الفن خاصة، ما هي كل الأنواع التي مرت معنا في مصطلح الحديث، وإنما ترجع إلى آخر شيء. خاتمة أي فيما يتعلق بأبواب المشتبه في باب الرجال أو في باب الرواة، هذا الذي يقصد به خاتمة، يعني بمعنى أنه ذكر لك شيء يلحق بتلك الأبواب، يفيدك ماذا؟ في التمييز بين الرواة المشتبهين، في التمييز بين الرواة المشتبهين ينفعك شيء ألحقه إلحاقا فجعله خاتمة. ما هو هذا الشيء؟ ذكر ما يسمى بالطبقات، وهكذا ما يتعلق بالأوطان وما يتعلق بالوفيات إلى آخره، يقول هذا مهم، يعني قد يحصل لك عدة إشكالات هذا الباب ينفع، قد تختلف الطبقة وترتاح، قد يحصل الاشتباه، لكن يعني ماذا؟ في فرق بين طبقة هذا وطبقة هذا، بين طبقة هذا وطبقة هذا، فما يحصل لك اشتباه، هذا في طبقة الصحابة وهذا في طبقة التابعين، هذا من مواليد كذا وهذا من مواليد كذا، هذا من وفيات كذا وهذا من وفيات كذا، وهذا أيضا ماذا له وطن معين وذا له وطن ماذا معين، هذا يساعد أن ذاك غير هذا، نعم سيذكر هذا. قال رحمه الله: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. وطبقات الرواة قالوا هذا العنوان أخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ذكر ثلاثة وأربع ماذا من القرون، فهذا القرن يعتبر طبقة، وللعلماء اصطلاحات فيما يتعلق بالطبقات، للعلماء اصطلاحات فيما يتعلق الطبقات، منهم من يجعل باعتبار السنين، منهم من يجعل باعتبار يعني الأشخاص الصحابة طبقة واحدة، منهم من يقول لا الصحابة الطبقات تابعين طبقة، منهم يقول لا تابعين ماذا الطبقات، وهكذا يعني في يجعلون لهم اصطلاحات فيما يتعلق بالطبقات. فيقول من المهم عند المحدثين معرفة طبقات ماذا الرواة، لأن بمعرفة طبقات الرواة يزول الإشكال، يزول ماذا الإشكال، إذا كان هذا في طبقة وهذا في طبقة ما في لبس، وهذا مما يحتاج إليه، هذا مما يحتاج ماذا إليه. نعم. قال رحمه الله: وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون شخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن العشرة المقصود يعني بكبار الصحابة، هو مثال فقط يعني العشرة المبشرين بالجنة، لكن يعني المقصود أنس باعتبار أنه الصحابي يضاف إلى كل زمن الصحابة، أي حتى إلى زمن كبار الصحابة بهذا المعنى العام، يعني مثال العشرة يعني من باب المثال فقط. نعم. ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق في الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. نعم. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعين للقاء بعدهم وهم في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. نعم. فذكر أيضا فصلا يعني من الفصول أيضا الذي بها يزال الاشتباه، وهو ما يسمى بعلم الطبقات، ما يسمى بعلم ماذا الطبقات. قال: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، معرفة طبقات الرواة. المقصود بالطبقة يعني فترة من الزمن وعصر من العصور يعيش فيه ماذا الراوي. قالوا: فائدته الأمن من تداخل المشتبهين، من تداخل ماذا المشتبهين، كما قلنا في باب الاشتباه اللي مر معنا محمد بن سعيد مع محمد بن سعيد. فإذا عرفت أن هذا في طبقة وهذا في طبقة، هذا في طبقة التابعين وهذا في طبقة أتباع التابعين، أو هذا من الصحابة أو هذا من التابعين، زال هذا الإشكال، زال هذا الإشكال، وخاصة إذا كانت المسألة ينبني عليها يعني صحة حديث، صحة حديث والعمل ماذا به. أما إذا كان كلاهما ثقة وحصل ماذا الاشتباه فهذا لا يضر، لكن الإشكال إذا كان أحدهما ضعيف أو متروك أو سيء الحفظ والآخر ثقة وحصل الاشتباه، من وجوه إزالة الاشتباه معرفة الطبقات، ترجع في أي طبقة من موالد من، من موالد كذا وكذا، من وفيات وفيات كذا وكذا، فهذا يزيل الإشكال. قال: الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس، على تبيين ماذا التدليس، لأن التدليس مر معنا من كلام الحافظ ابن حجر، وهو أن يروي الراوي عمن لقي، عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. فإذا عرفنا أن هذا في طبقة وهذا في طبقة ما يأتي هذا الإشكال، لأن من شرطه السماع عند الحافظ ابن حجر. فلهذا يقول: وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس، يعني حتى لا تخوض في هذا الشخص، فلان قال عن فلان، ما تنظر يعني هل هذا تدريس أو ليس بتدريس، لماذا؟ لأن هذا في طبقة وهذا في طبقة، وشرط الحافظ في تعريف التدريس أن يكون الراوي قد سمع من شيخه، أن سمع ماذا من شيخ، إلا أن هذا الحديث مشكوك فيما يتعلق بالسماع منه، فإذا كان هذا في طبقة فهذا في طبقة ما في إهام، ما في ماذا إهام، فيدخل في باب يعني المرسل الخفي. قال والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، لما يقول عن فلان خرج من باب التدريس الآن الحافظ انتقل إلى مسألة أخرى، فإذا قال عن تقول الاحتمال أنها يعني متصلة، أن هذا الشيخ قد سمع من هذا ماذا الشيخ، فإذا رجعت إلى الطبقات زال هذا الأمر، ما تنفع عن الآن، ما تنفع، لكن عن ابتداء توهمك أن هذا الراوي قد سمع من هذا، أن هذا التلميذ قد سمع من هذا ماذا الشيخ، معرفة الطبقات يزول عنك هذا الأمر. إذن ذكر فائدتين، الفائدة الأولى إذا كان الراوي ماذا ممن ينسب إلى التدريس وقال عن، فرأينا أنه قال عن شخص ما أدركه، ما في تدريس هنا عندنا، مرسل خفي. والثاني وهي ما يتعلق ظاهر الإسناد عن فلان أنه يعني أخذ منه، أنه أخذ منه، فلما ترجع إلى الطبقات وإذا بهذا في طبقة وهذا في طبقة يزول هذا الأمر، يزول هذا ماذا الأمر، ولا يكون من هذا الباب، ولا يكون من هذا الباب. فذكر فائدتين، إذن هذه من فائدة معرفة الطبقات، هذه فائدة من معرفة ماذا الطبقات، فلان يقول عن فلان، ترجع للطبقة ما عاد تحتاج تبحث، كما نقول لك مثلا ابحث إسنادا، ابحث أن هذا ماذا الإسناد، تقول فلان عن فلان، أول ما تنظر فلان عن فلان هل هو من طبقته أو ليس من طبقته، حتى لا تنظر هل سمع منه، هل نصوا على سماعه من أو لم ينصوا، فلما تقف أن هذا في طبقة وهذا في طبقة، بينهم 500 سنة، بينهم 100 سنة، ما تحتاج تبحث فيما يتعلق من أثبت السماع ومن الذي نفاه، لأنه يأتي بلفظ عن موهم السماع، يقول عن فلان، يقول ماذا عن فلان. والفائدة الثانية فيما يتعلق بالتدريس، كأن يكون الراوي ماذا مدلس وقال عن فلان، ننظر أولا هل سمع منه في الجملة حتى يحمل هذا على التدريس، ولا نقبل منه حتى يصرح. فذكر لك فائدتين الحافظ ابن حجر، هذه فائدة معرفة الطبقات. ثم قال علي رحمه الله والطبقة في ثم يعني كأن قائل يقول فما هي الطبقة، أنت ذكرت فائدتين فيما يتعلق معرفة الطبقات، وإلا في الفوائد فيما يتعلق معرفة الطبقات كثيرة ذكرها العلماء فيما يتعلق كون الإنسان يتعرف، ولهذا إذا أردت أن تتعرف على الفوائد فيما يتعلق بعلم الطبقات ترجع إلى مقدمة من ألف في باب الطبقات مثل ابن سعد، ابن سعد له كتاب فيما يتعلق بالطبقات، ما يتعلم هذا بالطبقات ترجع إلى المقدمة تنظر ما الفائدة من هذا الفن، ما الفائدة من هذا الفن. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر فائدتين، وهذا لا يدل على الحصر، فالفوائد فيما يتعلق معرفة الطبقات كثيرة. قال والطبقة في اصطلاحهم يعني في اصطلاح المحدثين، ما هي الطبقة في اصطلاح المحدثين؟ قال عبارة عن جماعة اشتركوا في السن واللقاء للمشايخ، في السن أي السن متقاربة، هذا في 20 هذا 22 سنة، هذا في 25 28 سنة، في سن متقاربة ولقاء المشايخ، ولا يشترط في المشايخ أن يكون أعيان المشايخ اللقوا، قد يكون هذا له مشايخ وهذا له مشايخ، لكن كلا المشايخ في عصر واحد تستطيع أن تأخذ عن هذا وعن هذا، لكن هذا التلميذ لم يأخذ إلا عن هؤلاء المشايخ، وهذا التلميذ لم يأخذ عنها إلا عن هؤلاء المشايخ، إذن فاتفقوا في الأخذ عن المشايخ في لقاء هذا المشايخ، أي بمعنى أن المشايخ الذين أخذوا منهم لا يشترط أن يكونوا أعيان المشايخ، نفس المشايخ الذي أخذوا، لكن كلا المشايخ في عصر واحد. إذن فسر لك الطبقة بأنها جماعة يشتركون فيما يتعلق بالسن، متقاربين فيما يتعلق بالسن، وهكذا متقاربين فيما يتعلق بالأخذ عن المشايخ، أي بمعنى أن كلا المشايخ الذين أخذوا منهم في عصر واحد، قد ذاك يكون في مصر هذا في اليمن، لكن المشايخ في عصر واحد وفي زمن واحد، معنى أن سن هؤلاء، إذن التركيز على أي شيء؟ التركيز على السن، كما يقول السيوطي لا التركيز على المشايخ، التركيز على السن. إذن المقصود بماذا؟ اشتركوا في السن، أي أسنان هؤلاء متقاربة، هذا في سن 20 هذا 22 هذا 25 هذا 27. قال وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، الشخص الواحد من طبقتين، يقال هو من طبقة كذا ومن طبقة كذا باعتبارين، باعتبارين قال كأنس بن مالك، أنس بن مالك قد تقول هو من طبقة يعني كذا، وقد تقول هو من طبقة ماذا كذا. قال فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، أي في طبقة كبار الصحابة، لأنه دخل من ضمن الصحابة، لما تقول الصحابة يشمل من الصغير والكبير، يشمل الصغير والكبير، فإذا قلت أنس في طبقة الصحابة معناه أنه يعني يأتي عليه هذا الوصف كاملا كبار الصحابة. ومن حيث صغر ماذا سنه رضي الله تعالى عنه يعد في طبقة بعدهم. وهذا ينبني على أي شيء؟ على من قسم الصحابة إلى طبقات يأتي التفريق هذا. أما من جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة كما فعل الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب، جعل الصحابة طبقة واحدة، جعل الصحابة في تقريبه رحمه الله تعالى طبقة ماذا واحدة، فهذا لا يأتي التفريق. لكن هذا التفريق يأتي على من؟ يأتي على تقسيم يعني ابن سعد صاحب الطبقات، فإنه جعل الصحابة طبقات، جعل الصحابة ماذا طبقات، منهم من يجعلها 5 طبقات، منهم من يجعلها 12 طبقة. كيف يجعلهم؟ باعتبار التقدم والفضائل، وكذلك يعني ماذا التقدم في الإسلام وفي بعض يعني ماذا الفضائل، فيجعلهم على هذه الطبقات، يجعلهم على هذه الطبقات. فمنهم من جعل الصحابة 5 طبقات، وكيف رتبوا؟ رتبوا على حسب الفضائل والسابقية في الإسلام، على حسب الفضائل والسابقية ماذا في الإسلام. ومنهم من جعلهم 12 طبقة كالحاكم، والذي جعلهم 5 طبقات هو ابن سعد في طبقاته، والأمر سهل. وكونه يجعلهم على طبقات يقول العلماء هذا أحسن. لماذا؟ لأنه حتى تميز هذا الشخص من هذا الشخص، وتعرف هذا الشخص عن هذا الشخص، وإلا فبعضهم لم يميز هذا ماذا الأمر. إذن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فهو باعتبار في طبقة، وباعتبار آخر في طبقة، نقول على من جعل الصحابة طبقات، وعلى من جعل الصحابة طبقة واحدة هو في طبقة الصحابة فقط، في طبقة الصحابة ماذا فقط. قال: فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان وغيره، جعل الكل طبقة واحدة، قرن الصحابة كامل طبقة واحدة لم يميز بينهم. وقال: ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد، قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة، جعلهم طبقات كما يقول فعل ماذا ابن سعد، فيكونون بحسب ماذا ما تقتضيه الدرجات والفضائل عندهم. يقول هؤلاء في الدرجة الأولى، وهؤلاء يأتونهم في الدرجة الثانية، وهؤلاء في الدرجة الثالثة، فقسموا اصطلحت. قال: وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. يعني إذا قيل الطبقات الآن، المشهور طبقات ابن سعد معروف، إذا قيل الطبقات المشهور هو كتاب ابن سعد. قالوا: كذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون. الحافظ ابن حجر في التقريب جعل التابعين 4 طبقات، في تقريبه جعل التابعين 4 طبقات، أما الصحابة فجعلهم طبقة واحدة، وكأن هذا إجلال للصحابة، جعل الكل ما دام صحابة فهم طبقة واحدة. جاء إلى التابعين فجعلهم 4 طبقات. قال: وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة، أي كل من أخذ عن الصحابة أدرك الصحابة وأخذ عن الصحابة وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو تابع، صغيرا كان أو كبيرا، صغيرا كان أو كبيرا، فجعل الكل طبقة واحدة، نظر إلى أي شيء؟ إلى أنه لقي الصحابي صغير أو كبير. قال: كما صنع ابن حبان، أي كما صنع ابن حبان في الصحابة صنع في التابعين طبقة واحدة. قال: ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، قسمهم كما فعل ماذا محمد بن سعد، فجعلهم ماذا طبقات، جعلهم طبقات، وتابعه الحافظ ابن حجر في التقريب فجعلهم 4 طبقات أيضا، جعلهم ماذا 4 طبقات. قال: ولكل منهما وجه، أي في هذا التقسيم. قال: ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، معرفة المواليد والوفيات أيضا هذا أمر مهم، لأنه قد يأتي إنسان فيدعي سماعه من شخص وقد مات قبله 200 سنة أو 300 سنة، هذه تفضحهم. ولذا كما قال بعض العلماء ومنهم سفيان الثوري قال: يعني نستعمل ماذا؟ إذا استعملوا لنا يعني السماع استعملنا لهم التواريخ، إذا استعملوا لنا ماذا السماع استعملنا لهم ماذا التاريخ. يعني بعض الناس قد يكذب فنستعمل له التاريخ، متى سمعت من فلان؟ قال في سنة كذا وكذا، هذا فلان مات قبل 200 سنة، كيف تدعي السماع؟ ولذا يذكرون عن بعضهم أنه ادعى الصحبة بعد 600 ماذا عام. من هو هذا اللي ادعى الصحبة؟ ادعى بأنه صحابي في سنة 600 رتن، لكن يقول القصة هذه ما لها أصل، هي مشهورة فقط، ويقول ولا ما لها أصل هذه القصة. فعلى كل هذا مما يستفاد منه فيدعي بأنه سمع. ومرت معنا قصة أن شخصا كذب على شخص وكذبه ماذا؟ كذبته الحوادث في ذاك الوقت الذي ادعى فيه لقي ذاك الشخص. من الذي كذب هذا؟ ذكرناه لكم. ها؟ ابن بطوطة متى دخل؟ دخل دمشق. شيخ الإسلام أين؟ في سجن القلعة. ماذا قال؟ قال دخلت إلى دمشق في رحلتي. هذا مخرف، الرجل هذا مخرف صوفي. فيقول ماذا؟ ووجدت ماذا؟ رجلا يزعم بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي من على هذا المنبر. يقول شيخ الإسلام، قال وجدت رجلا يقول هذه المقالة. الشيخ كان في سجن القلعة فيكذب على شيخ الإسلام، فكذبوا بالحوادث، كذبوا بهذه التواريخ والحوادث. قالوا في هذا اليوم أو في هذا الفترة الذي نزل فيها ابن بطوطة ماذا إلى الشام، كان شيخ الإسلام في السجن، كان شيخ الإسلام في السجن، فكذب عليه ففضحوا التاريخ، فضحهم هذا التاريخ. فهؤلاء قد يستعملون الكذب فتفضحهم التواريخ، قد يستعملون الكذب فيما يتعلق بالسماعات، فتأتي هذه الكتب المؤلفة في المواليد وفيات فتفضحهم، تفضح هؤلاء القوم في من يدعون ماذا؟ السماع. فهذه تنفع أيضا، هذه قال لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوة المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك، يعني يدعي بأنه لقيه. نقول أنت من مواليد كم، وفلان توفي في تاريخ كم، والتقيت به في تاريخ كم، بهذا التاريخ ينفضح هذا الشخص، ينفضح هذا ماذا الشخص. قالوا من المهم أيضا معرفة بلدانهم، أن معرفة البلدان، يعني قد يأتي اشتباه في محمد بن زيد لكن هذا دمشقي وهذا مصري، تعرف هذا يزول به الاشتباه، يزول به ماذا الاشتباه. فمعرفة البلدان والأوطان يزول به ماذا الاشتباه، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين، كما مر معنا أنهما قد يتفقا نطقا وخطا لكن يختلف البلد فيما يتعلق بالنسبة، هذا مصري وهذا عراقي، ارتحنا خلاص بالنسبة، يحصل ماذا التفريق بينهما، الاشتباه في الاسم واسم الأب، فيحصل التفريق في النسبة، هذا ينسب إلى دمشق وهذا ينسب إلى الشام، واضح. فيختلف ماذا الأمر، لكن اختلف بالنسب أو بالنسب. نعم. ثم سينتقل إلى ما يتعلم مسائل الجرح والتعديل، مراتب الجرح ماذا والتعديل، وهي من الأبواب المهمة، هي من الأبواب المهمة، فيكون انتهى من أبواب الاشتباه، الاشتباه فيما يتعلق بالأسماء، فيما يتعلق باشتباه ماذا الأسماء، وأيضا خدمه. قلنا أن هذه الأبواب مخدومة، هذه الأبواب الآن أصبحت مخدومة، لها مؤلفات خاصة، إذا حصل الاشتباه يرجع الإنسان إلى هذه المراجع الخاصة، أو يرجع إلى شروحات الأحاديث، في أثناء الشروحات خاصة في علم الحديث يذكرون أن فلان هو فلان بن فلان فلان، الآن أصبحوا يفرون علينا. يعني لك يعني مرجعان، المرجع الأول كتب خاصة مؤلفة في هذا، والمرجع الثاني شروحات الأحاديث، فإنه في أثناء الشرح قد يقول لك هذا فلان بن فلان بن فلان، فينص ماذا عليه؟ ينصون ماذا عليه؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير. بقي سؤال؟ طيب الآن